الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل وصلنا على تارك الصلاة؟ لا. هذه الفلاء كلهم متكفرون. كلهم بالفلاء. هذول الضعوف الأولين ما حد تكلم. يوم جاء تارك الصلاة كلهم قالوا لا. تارك الصلاة مسكين، يصلي عليه مسكين. الجواب هذا ينبني على حكم بكفره، هل تركه للصلاة يكفره ولا ما يكفره؟ على قولين لأهل العلم مبعوثة بغير هذا الموضع، وأصح الأقوال عندي فيها أن تارك الصلاة لا يخلو من حالة، إما أن يكون تركه لها هو الترك المطلق الدائم، وإما أن يكون تركه لها هو مطلق الترك، يعني بعض الترك لا كله. فإذا كان تركه لها هو الترك الدائم المطلق فهذا كافر خالع رقة الإسلام من عنقه بالكلية، ما يصلي مع جماعة المسلمين ولا في الاستراحة ولا في البيت ولا في مع الزملاء ولا في الوظيفة، مرة تارك للصلاة يدخل عليها الأوقات المتطاولة ولا يصلي، فهذا شأن شأن اليهود والنصارى لأنهم ما يصلون مطلقا، فلا يدخله في مشابهة اليهود والنصارى أو الكفرة إلا إذا ترك العهد الذي بيننا وبينهم الترك المطلق، لكن الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا لا يوصف بأنه تارك للصلاة، وإنما يوصف بأنه غير محافظ عليه. والذي لا يحافظ على الصلاة لا يكفر، وإنما قال في النبي صلى الله عليه وسلم فمن حافظ عليهن كانت له عهدا، إن كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. إذن يموت معه أصل الإسلام، لو كان كافرا لما دخل في حي المغفرة. فإذا إذا قيل لك هل يصلي على تارك الصلاة ولا لا، قل إن كان تركه لها هو الترك الدائم المطلق فلا يصلي عليه لأنه كافر، وإن كان يتركها مطلق الترك يصلي يوم يترك يومين، يصلي فرض يترك فرضين، يصلي يوم الجمعة فقط، يصلي في رمضان، يعني إذا ما ترك الترك المطلق الدائم فهذا على خطر، هو على خطر عظيم، ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام.